نعم، قلت لك في غالب الأحيان أذكر الله في نفسي دون أن أحرك شفاي، هل هذا الذكر مقبول أم غير مقبول عند الله تعالى؟ هذا ذكر القلب، هذا ذكر القلب. أما ذكر اللسان الذي وردت فيه الأجور المعروفة في قول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتلك عشرة هذه باللسان كذا وبالميزان مضاعفة أضعاف، هذه لا تحصل، يعني لا يحصل أجرها إلا إذا تحرك بها اللسان، جرى بها النفس وتحركت اللسان والشفتان، فهذه يثبت بها أجر الذكر الوارد. أما ذكر الله بالقلب في أجر نعم، ولكن ليس كذكر اللسان. فإذا أردنا الأجر الكامل الأكمل نذكر الله باللسان، وإذا أردنا أجر الأذكار الواردة من قال كذا، من قال سبحان الله وبحمده، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، من قال هذه قال ما تجي إلا على شيء على عمل يجري به اللسان وتحرك به الشفتان يجري به النفس، لأن القول في اللغة لا يكون على مجرد إمرار على الذهن أو القلب، ما يعتبر هذا قولا، ما يقال قال فلان إلا إذا نطق سبحان الله الحمد لله جرى بها اللسان والشفتان. أما التدبر التأمل التفكر بالقلب، ممكن واحد يفكر في عظمة الله بقلبه، ممكن ويؤجر على ذلك في أعمال قلبية